بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: إذا هجر المسلم رحمه بسبب مخالفة شرعية لم يتركوها بالرغم من نصحهم وإرشادهم، فهل يعتبر قاطعا لرحمه؟ هذه المسألة مسألة عظيمة وفيها تفصيل. الهجر ليس كما يظن البعض أنه إساءة، بل إنه قد يكون أحيانا من الإحسان. لاحظوا الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس من الإحسان للأرحام أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ لا شك أنه من أعظم الإحسان. الهجر الشرعي هو من الإنكار، من أوجه الإنكار. النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض المخالفين، هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهجر أزواجه شهرا، وهجر بعض المخالفين، وهجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين. كل هذا من النصح للناس. والهجر هو في الحقيقة قد يكون من الإحسان للمهجور، مثل من كانت له مخالفة من الأرحام، فأنت إذا هجرته أثر هذا في نفسه وتاب ورجع إلى الله. فانظروا إلى العاقبة الحسنة التي أفضى بها الهجر، أدى الهجر إليها، وهو توبة الرحم الذي هجر الهجر الشرعي فرجع وتاب. فإذا الهجر ينبغي أن ينظر في حكمه، فإذا كان من الهجر المشروع وهو هجر المخالف لوجود المخالفة من أجل تأديبه ومن أجل زجره ومن أجل بيان أنه قد أخطأ، فإن هذا من الإحسان إليه. وأما إذا كان من الهجر الذي لا يشرع حتى مع وجود المخالفة، لأنه ليس كل مخالف يهجر، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، بعض المخالفين لو هجرته فهجرك له لا يزيده إلا بعدا وعنادا ومكابرة، فمثل هذا لا يهجر. وبعض الناس إذا هجرته أثر في نفسه ورجع. فانظر إلى هذا القريب الذي بدرت عليه بوادر المخالفة وظهرت عليه، ثم انظر لنفسك منه. فالهجر له ثلاث مقاصد: هجر لمصلحة الهاجر، لمصلحة الهاجر، وهو أن تنظر لمصلحتك. فأنت إذا أتيت لفلان أو لبيت فلان ستتضرر في دينك، ولربما وقعت في البدعة أو الكفر أو في المعصية، فلا يجوز لك أن تحضر مجلسا ولا أن تدخل بيتا ولا أن تصاحب من تتضرر بمجالسته في دينك. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير. فهذا دليل على أن جليس السوء أنك لا بد أن تتضرر به، إما أن يعني تتضرر به ضررا مباشرا، أو أن يصيبك منه كحامل كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. الريحة الخبيثة تمثل السمعة السيئة، إذا صاحبت المخالف فإن الناس سينسبونك إليه، وهذه كمثل الريح الخبيثة. وأما حراق الثياب فهو كالمخالفة التي تقع فيها، فإن الشرر أصابك وأحرق ثيابك وأثر تأثيرا حسيا فقد أصبت من هذا المخالف. فإذا ينظر في مصلحة الهاجر نفسه، في مصلحة الرجل، هل يتضرر بمجالسة فلان؟ فإن كان يتضرر بمجالسته لا يجوز له يعني أن يأتي وأن يجالسه، ولكن له أن يصله بطريق آخر، مثل أن يحسن إليه بطريق آخر، أن يدعوه إلى الحق، أن يرسل له كتابا، أن يرسل له مالا يستعين به على الطاعة. لكن المجالسة لا بد أن ينظر في مصلحته هو. الأمر الثاني الذي يشرع له الهجر يعني مصلحة المهجور، مصلحة المخالف، وذلك أن يكون الرجل لا يخشى على نفسه شيء من مجالسة فلان، مثل أن يكون من أهل العلم والفضل، وهو يرجو من الله عز وجل بتوفيقه وتثبيته أن لا يتضرر بمجالسة فلان، لكن قد يظهر له أنه لو هجر فلانا فذلك المهجور ينتفع بهذا الهجر، فله أن يهجره إذا كان ينتفع. يدل على هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هجرهم يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما أخبر الله عز وجل، وتابوا وندموا وانتفعوا بهذا الهجر. وكذلك كثير من المهجورين انتفعوا، صبيغ بن عسل الذي كان يتكلم عن متشابه القرآن لما هجره عمر وأمر بهجره وندم وتام ثم جاء لعمر وقال ذهب الذي في رأسي وانتفع، حتى لما خرج الخوارج طلبوا منها الخروج قال هيهات هيهات نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. يعني صبيغ بن عسل انتفع بموعظة عمر وبهجر عمر حتى بعد موت عمر رضي الله عنه، فهذا الهجر هو لمصلحة المهجور. لكن ذكر شيخ الإسلام أن الناس يتفاوتون في تقبل الهجر، من الناس من عنده عزة وأنفة لا يقبل أن يهجر ولو أنه حصل له ما حصل من الضرر، ومن الناس من فيه رفق ولين يكره حتى ولو كان ملكا من الملوك يكره أن يمر فلان ولا يسلم عليه لأن فيه لين ورفق وحب للناس، فيؤثر فيه أن يأتي إنسان لا يزوره لا يسأل عنه، فيراجع نفسه وقد يتوب من المخالفة. فمثل هذا قد يراعى في هذا الأمر، ونحن نلاحظ في أبنائنا وفي من نتعامل معهم من الطلبة ومن الذين نحتك بهم من الناس أنهم على هذه الأصناف، منهم من لا ينتفع بالهجر ومنهم من ينتفع. وهذا هذه المسألة قررها شيخ الإسلام كثيرا، وإنما فصلت في هذه المسألة لأن كثير من الناس يسيء فهم هذه المسألة، فمن الناس من يمنع من الهجر بالكلية، ومن الناس من يتوسع فيه توسعا يعني لم يشرع، وإنما المسألة منضبطة كما يعني تقدم. ثم الموطن الثالث من المواطن التي يشرع لها الهجر مصلحة الأمة، مصلحة الأمة، وهو أن يكون هذا الهجر لمصلحة الأمة لا لمصلحة الهاجر ولا لمصلحة المهجور. والذي يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة ولم يصلي عليهما وقال صلوا على صاحبكم، فهذا هجر له بترك الصلاة عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتضرر بالصلاة على هذا، وهذا ميت قد مات وهو لا يدري هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكن من الذي ينتفع؟ الناس والأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ويشرع هذا الهجر لزجر، يشرع هجر المخالف لزجر غيره عن مثل فعله، لزجر غيره عن مثل فعله، كل إنسان بعد ذلك يخشى أن يموت وعليه دين فلا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصلي عليه الصالحون وأهل الفضل، فهذا هجر لمصلحة الأمة. فإذا الهجر ينظر فيه، قد يكون الهجر من الإحسان وقد يكون معصية. هذا الهجر الذي تحدثنا عنه هو الهجر الديني الشرعي، وأما الهجر الذي هو لمصلحة الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالهجر لمصلحة الدنيا يجوز لك أن تهجر بعض المخالفين لك، بعض الذين ظلموك في الدنيا في حدود ثلاثة أيام، أما بعد ذلك فلا يجوز أن تهجر مسلما للدنيا فوق ثلاث، أما للدين فنعم كما تقدم التنبيه على هذا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل الاتصال بالهاتف على الأقارب يكون من صلة الرحم وهل يغني عن الزيارة؟ أما أنه من الصلة فلا شك أنه من الصلة، لأن الذي يسأل بالهاتف مواصل، ونحن كلنا ندرك أثر هذا في نفوسنا، أن من اتصل بك ويسأل عن حالك ويتفقد أحوالك ليس كالذي لا يتصل ولا يسأل. وأما كونه يغني عن الزيارة فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، قد يكون بعض الناس من حقه أن تزوره ليس يعني مرة في الأسبوع أو مرتين، بل في كل يوم، بل في كل صباح ومساء، كالوالد الذي له حق ولا يؤدى حقه إلا بهذا لحاجته إليك صباحا ومساء. ومن الآباء من قد يعني يستغني بنفسه وتكون صلته دون هذا حسب حاله، بل لربما كان يعني كثرة زيارته لربما تضجره، مثل من له عمل وشغل فقد يضجر بكثرة الزيارة، فتنظر في حال الرحم والقريب. ومن الناس من يكفي أن تزوره في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، ومنهم من يكفي أن تتصل به، كأن يكون في بلاد بعيدة ويشق عليك أن تسافر ويعني تتكلف تذكرة أو سفرا بعيدا أو مالا تستدينه أو قد يعني يشق عليك بأن تواصل كل الأرحام والأقارب في أماكن متعددة وفي بقاع شتى، فهم يتفاوتون بحسب أحوالهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نرى بعض الناس يعمرون طويلا مع العلم أنهم بينهم وبين أقاربهم قطيعة، ونجد العكس أيضا، فالبعض لا يعيش في الدنيا إلا قليلا مع العلم أنه دائم الصلة بأقاربه، فهل هذا يعارض ما جاء في الحديث؟ هذا لا يعارض ما جاء في النصوص، وهذه مشكلة أن بعض الناس ينظر إلى هذه الأمور نظرة واحدة لله عز وجل حكمة، فمن الناس من يعمر لشقائه، ومن الناس من يقبض لكرامته على الله عز وجل، فإن بعض الصالحين يقبض قبل الفتن لمكانته ولفضله عند الله عز وجل، ومن الناس يقبض قبل سن الهرم والخرف وهو الذي لا يدري ما يقول، وهذا يحصل لكثير من الصالحين، ومن الناس من يعمر لمكانته عند الله لأنه ينشر الخير والفضل في الناس ولله عز وجل حكمة، لكن ليس بدليل على أن كل من عمر أنه مواصل لرحمه، أو أن كل من عمر أن هذا دليل على يعني مكانته عند الله عز وجل، بل قد جاء في النصوص أن شر الناس من طال عمره وساء عمله، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، ولله عز وجل في ذلك حكمة، ولا يمكن التفصيل والبحث عن هذه الأمور، لكن لله عز وجل حكمة، فقد ترى الابن البار بوالديه يموت وهو في ريعان الشباب، ويعمر للقاطع العاق لوالديه حتى يبلغ من العمر ما يبلغ، لله عز وجل في ذلك حكمة، وقد يكون في علم الله عز وجل أنه اطلع يعني على حال ذلك العبد الصالح أنه لربما تغير في زمن فيقبضه الله على خير عمل، وما ذكر العلماء خصوصا ما ذكره ابن القيم من لطف الله بعباده لا يمكن أن يوصف، وما خفي على العلماء أعظم مما يعني ادخره الله عز وجل لعباده من أن الله عز وجل حكيم وله الحكمة في كل أفعاله، فيما يحصل للناس من طول العمر وقصر العمر، وما يحصل للناس أن يمد لهم فيما هم فيه من الشر، وأن يقبض بعض الناس فيما هم فيه من الخير، فلله عز وجل في ذلك حكمة بالغة لا تدركها العقول، ولكن نحن نعلم أن كل أفعال الله وكل ما يقدر الله عز وجل أنه مقتضى الحكمة ومقتضى اللطف بعباده، أنه لطيف وأنه حكيم، أنه حكيم وأنه لطيف بعباده. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: لي عمة أزورها في السنة مرة واحدة أو مرتين، وهي امرأة طاعنة في السن، فهل هذا يكفي مع العلم أني أسلم عليها فقط؟ مثل ما ذكرت أن هذا يختلف بحسب الأحوال، بحسب حاجة الأرحام لصلتك، وبحسب أيضا ما يكون في نفوسهم، لأن بعض الناس لا يرضى بهذه الصلة وهو غاضب وساخط، وبعض الناس يرضى بمثلها وبأقل منها، فرضى الأرحام بعضهم عن بعض وعفو بعضهم عن بعض له أثر، وكذلك مدى الحاجة، يعني مدى حاجة هذه العمة إليك وإلى هذه الزيارة، فإن كانت محتاجة فيجب عليك أن تؤدي حاجتها وأن تسد حاجتها، وإن كانت مستغنية وهي راضية بما يعني تقوم به من هذه الصلة، ولربما كان لك من العمل ومن الشغل ما يمنعك من أن تزيد يعني عن هاتين الزيارتين، فأنت معذور، وقد يكون عندك من الفراغ ما تستطيع أن تزورها أكثر من ذلك، فأنت يعني مقصر، فالناس يتفاوتون في أوقاتهم وفي أحوالهم، وكذلك يتفاوتون في أرحامهم، وكذلك مدى صلاح الأرحام، فإن الأرحام الذين هم مستقيمون على دين الله عز وجل ولهم حاجة هم أكثر من غيرهم ويقدمون على غيرهم وهكذا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعض الأقارب إذا كثرت الزيارة بينهم يحصل بينهم عداوة وبغضاء، أما إذا لم تحصل الزيارة بينهم فتدوم المودة، فما حكم هذا العمل؟ هذه الكلمة يرددها بعض الناس، وقد يكون لها أصل عند بعض الناس، أن بعض الناس إذا كثرت الزيارة والاختلاط به ترى منه ما ترى، وبعض الناس لا ترى منه ذلك، ليس هذا عاما في كل الناس، وهذا غير صحيح. يعني أن كثرة الاختلاط بالأقارب أو مجاورتهم أنه يورث البغضاء ويورث العداوة، هذا غير صحيح، بل إن بعض الناس القرب منه يزيد مودة ومحبة، فالناس ليسوا على درجة واحدة. فإذا كان بعض من تصله من أرحامك إذا أكثرت زيارته ترتب على هذا وجود قطيعة أو وجود ضجر منه أو وجود يعني عداوة، فأنت لابد أن تنظر إلى المصلحة، والشرع جاء بتكثير المصالح وبتقليل المفاسد، وجاء بسد الذرائع المفضية إلى المخالفات، فكل ما كان ذريعة لمخالفة فينبغي أن يمنع منه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل صلة الرحم تكون كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة؟ يقول: وهل الإحسان للأقارب بدون زيارتهم يكون من الصلة؟ هذا تقدم التفصيل فيه، أن الأرحام ليسوا على درجة واحدة، وأن المواصلين ليسوا على درجة واحدة، وأن حاجات الأرحام ليست على درجة واحدة، وكذلك أن تباعدهم وبعدهم وقربهم ليسوا في درجة واحدة، فالناس يتفاوتون، ولكن يؤدي من الصلة ما يستطيع، يبذل ما يستطيع حتى يعجز، فإذا عجز فإنه معذور، أما مع وجود القدرة فيجب عليه أن يصل الأرحام. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل البنت التي تتزوج وعليها رعاية بيتها وأطفالها وطاعة زوجها الذي قد يعارض في صلة رحمها، ما موقفها؟ وعموما هل على البنت صلة الرحم بعد الزواج؟ المرأة إذا تزوجت ومنعها زوجها من الخروج من بيتها لزيارة أرحامها وأقاربها فيجب عليها طاعة الزوج، وذلك لأن حق الزوج أوجب وآكد، ولأن خروجها قد يترتب عليه مفاسد تتعلق بتقصير في حق زوجها أو في حق أبنائه أو في حق ما يرى من المصالح، فيجب عليها طاعة الزوج، وهي غير مستطيعة لما منع منه الزوج، وهي معذورة في ذلك، لكن عليها أن تكون يعني معينة لزوجها على الخير حتى يعينها على الخير، وأن تعين زوجها على صلة رحمه حتى يعينها على صلة رحمها. أما الذي يخاطب به الزوج فيجب عليه كما أنه يحب أن يصل رحمه أن يمكن زوجته من صلة رحمها، وإذا كان خروجها لا يتضرر به وليس عليها في هذا الضرر، وليس عليه ولا على أبنائه ولا على بيته ضرر، أن يمكنها بل يعينها، فعلى الزوج أن يعين زوجته على الخير وأن تعينه هي على الخير. وأما إذا قدر المصالح وخصوصا إن كان من أهل العلم والفضل وله في ذلك نظر، فإنه يجب على الزوجة عدم المنازعة، وهذا باب الولايات مبنى على السمع والطاعة، فالمرأة هي مطيعة لزوجها فيما يأمر وينهى إلا أن يأمرها بمعصية، بل جاء في بعض النصوص أنها لو أن خرجت لزيارة أبيها المريض فإنها ليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، لأن حق الزوج آكد، ولا شك أن هذا واجب عليها، لكنه إذا تعارض بواجب آخر فإن طاعة الزوج يعني مقدمة هنا، وهذا لما يعني يترتب على هذا من المصالح العظيمة في الدنيا والآخرة لهذه المرأة، فإن المرأة لو عصت زوجها لترتب على هذا مفاسد عظيمة، لربما طلقت الزوجة، ولربما نشب خلاف بينها وبين زوجها، لربما كانت هذه الخلافات سبب لكثير من المخالفات التي بعدها بسبب يعني محاولتها أو خروجها من بيت زوجها بغير إذنه، ولهذا الواجب عليها هي طاعة الزوج، لكن عليها أن تبذل الأسباب يعني في إقناعه إن كان هناك شيء يعني ملح يستوجب خروجها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: طفت طواف الإفاضة ومكثت في مكة 5 أيام، ولكني ذهبت إلى جدة لشراء أشياء، ثم رجعت إلى مكة ومكثت 2 يوم، وطفت طواف الوداع ثم سافرت، فهل في هذا شيء؟ نعم عليك فدية وذبيحة لفقراء الحرم، لأن طواف الوداع لا تغادر الحرم حتى تطوف، وهذا يفعله كثير من الناس يظن أن ذهابه إلى جدة أنه لا شيء فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل آخر عهدك بالبيت الطواف، فهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وإنما جعله سفر ثم بعد السفر رجع، فهذا الرجوع لا أثر له ولا قيمة له، وجدة ليست كمكة، وإنما له أن يتنقل في مكة في حدود الحرم، وله أن يبقى ما شاء وينتقل من مكان إلى مكان، ثم إذا أراد المغادرة يطوف طواف الوداع ويخرج مباشر. أما سفره إلى جدة فإنه قد فاته وقت طواف الوداع ولا يقضيه بعد ذلك، وطوافه الذي طافه بعد ذلك لا أثر له، ولكن يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرام. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.